فعلة البناء عند المؤلف أو التي ذكرها المؤلف كون الاسم أشبه الحرف شبها مقربا له منه مدنيا له منه جدا. إذا أشبه الاسم الحرف شبها مدنيا له منه جدا بني. ثم ذكر أربعة أوجه من أوجه الشبه بين الاسم والحرف. إذا أشبه الاسم الحرف في واحد منها بني بسبب هذا الشبه. وستعرف لاحقا إن شاء الله أن العلة الحقيقية هي السماء، ولكن ما دام أننا نقرأ هنا سنشرح ما يريده. وهذه الأبيات الثلاثة كما قلنا هي التي تحتاج إلى إيضاح، وما عداها مفهوم معك من المتممة كما سترى. انتبه معي فقط لمعنى هذه أوجه الشبه. قال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. الحرف الأصل أن يوضع على حرف أو حرفين، المراد بالحرف الحرف حرف المعنى، حروف المعاني، الأصل أن توضع على حرف أو على حرفين، على حرف مثل واو العطف فهي حرف واحد، تقول جاء زيد وعمرو، هذا الواو حرف معنى وضع على حرف، ومثل فاء العطف كذلك، ومثل باء الجر ولام الجر وكاف الخطاب والتي تكون في ذلك مثلا ولام البعد ونحوها، هذه الحروف موضوعة على حرف واحد. وقد يوضع الحرف أي حرف المعنى على حرفين، مثل ماذا؟ مثل ما ولا ها وهل وبل وفي ونحو ذلك. ما عدا هذا الحروف التي كانت على ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف أو خمسة أحرف أقل، فالأصل أن الحرف يوضع على حرف أو حرفين. فإذا جاء الاسم موضوعا على حرف أو حرفين فقد أشبه، فإذا جاء الاسم موضوعا على حرف أو حرفين فقد أشبه الحرف، فيسمى شبها وضعيا، يعني أن الاسم وضع هكذا، وضع على حرف أو حرفين. وإلا فالأصل أن الاسم يوضع على ثلاثة فصاعدا، الاسم الأصل أنه يوضع على ثلاثة أحرف فصاعدا، زيد وعمر وسعيد ومحمد وما عدا ذلك، مسجد ومستشفى وغير هذا، أسماء موضوعة على ثلاثة أحرف فصاعدا. وأقل الأسماء ما وضع على حرف أو حرفين، فإذا وضع الاسم على حرف أو حرفين قالوا أشبه الحرف في الوضع، فهذا شبه وضعي فيبنى لأجل ذلك. مثل إيش؟ قال في اسمي جئتنا، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. يقول لنا جئتنا فيها اسمان، ما الاسمان؟ التاء وناء، لأن جئتنا كم كلمات؟ ثلاث كلمات، جئتنا ثلاث كلمات، الفعل جاء والتاء وناء. طيب، فالتاء هذا اسم أو فعل أو حرف؟ اسم هنا لأنه ضمير وهو موضوع على حرف واحد، فهو يشبه الحروف الموضوعة على حرف فلهذا بني. وناء كذلك، ناء وضعت على حرفين أشبهت ماء ولا ونحو ذلك من الحروف. فإذا وضع الاسم على حرف أو حرفين قالوا أشبه الحرف في الوضع فبني لأجل ذلك. مفهوم أو لا؟ وهذا غالبا يكون في الضمائر، هذا في الضمائر. قال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، هذا النوع الأول من أنواع الشبه بين الاسم والحرف التي تجعل الاسم يبنى. قال والمعنوي في متى وفي هنا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يسمونه الشبه المعنوي. قالوا المعاني حقها أن تؤدى بالحروف، المعاني حقها أن تؤدى بالحروف، مثل النداء، النداء معنى من المعاني يؤدى بالحرف كياء والهمزة وآياء ونحو ذلك. طيب، والاستفهام معنى من المعاني، الاستفهام معنى من المعاني يؤدى بالهمزة ويؤدى بهل، طيب يعني بحروف. التمني معنى من المعاني فيؤدى بالحرف كليت. طيب، التنبيه معنى من المعاني فيؤدى بالحرف كألا، ألا التنبيهية. فالمعاني حقها أن تؤدى بالحروف، فإذا حل الاسم محل الحرف في أدائه معنى من هذه المعاني قالوا هذا شبه معنوي، أشبه الاسم الحرف في كون حل محله في تأدية المعنى. واضح؟ مثل ايش؟ قال مثل متى، متى الاستفهامية مثلا، متى الاستفهامية هي تؤدي معنى الهمزة وتؤدي معنى هل. فإذا وضع هذا الاسم وهو متى الاستفهامية، هذا مثال لتأدية معنى حقه أن يؤدى بالحرف وهو الهمزة وهل، فلما أشبهه في المعنى قالوا بني لأجل ذلك. واضح؟ طيب ليش ذكر لنا مثالين؟ قال والمعنوي في متى وفي هنا. قالوا لأن والمعنوي في متى وفي هنا، قالوا لأن المعاني التي تؤدى بالحروف منها ما وضع له حرف فعلا وهو الاستفهام مثلا، فقد وضع له حرف بل حرفان وهما الهمزة وهل. طيب ومن المعاني ما لم يوضع له حرف، كان المفروض أن العرب يضعون له حرفا لكن ما وضعوا له حرفا، فوضع اسم من الأسماء للدلالة على هذا المعنى، فقالوا إذن هذا الاسم حل محل حرف كان حقه أن يوضع، مثل هنا، هنا إشارية، أقول جلسنا هنا، هنا إشارية، الإشارة معنى من المعاني، الإشارة معنى من المعاني. إذا جئت إلى الإشارة، هل وضعت لها العرب حرفا من الحروف؟ لا، ستأتي معنا أسماء الإشارة، ما هناك حروف الإشارة، لكن في أدوات الاستفهام معنا حروف ومعنا أسماء. أما في الإشارة ما معك إلا أسماء، ذا وذي وذه وتي وذان وتان، أسماء ما معنا حروف. فقالوا الإشارة معنا من المعاني، كان المفروض أن العرب يرحمك الله، كان المفروض أن العرب يضعون له حرفا لكن ما وضعوا، فإذا الاسم هنا حل محل حرف كان حقه أن يوضع، فقالوا هذا شبه معنوي. واضح؟ نحن نريد أن نشرح فقط الكلام. قد تقول يعني معقول العرب ما وضعوا، هؤلاء جاءوا قالوا وضعوا. القضية قضية سماع، سمعت هذه الأسماء مبنية فنحن نقول مبنية، لكن النحويون يحاولون أن يتلمسوا العلل، وأحيانا تكون عللا متكلفة وأحيانا تكون عللا ضعيفة ونحو ذلك. إذن هذا النوع الثاني الشبه المعنوي، قلنا الشبه الوضعي ما معناه يا وجدي؟ الأول الشبه الوضعي ما معناه؟ الشبه الوضعي في ايش؟ ايش معنى الوضع؟ يعني ان الحرف الاصل ان يوضع على حرف او حرفين، فاذا وضع الاسم على حرف او حرفين قالوا هذا شبه وضعي، فيبنى الاسم لاجل ذلك كالضمائر، ليس كل الضمائر لكن كثير من الضمائر. المعنوي قلنا المعاني حقها ان تؤدى بالحروف، فالعرب وضعت للمعاني حروفا تدل عليها، قلنا مثل التنبيه يعني مثلا الابتداء لمن والانتهاء في إلى والمجاوزة في عن والاستعلاء في على وغير ذلك، حق أن تؤدى بحروف. فإذا حل الاسم محل الحرف في أدائه معنى من المعاني قالوا إذن هذا الشبه المعنوي، الشبه المعنوي. ومثل بمثالين لأن أحد المثالين لما هو موجود الحرف الموجود، فمتى وقعت موقع الهمزة وهل، ولما هو غير موجود كهنا فإنها في موضع حرف كان حقه أن يوضع للدلالة على الإشارة. واضح؟ ثم ذكر النوع الثالث من أنواع الشبه فقال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، كنيابة عن الفعل بلا تأثر. هذا النوع الثالث يسمى الشبه الاستعمالي، يسمى الشبه الاستعمالي، يعني أن الاسم استعمل استعمال الحرف، فناب عن الفعل ولم تؤثر فيه العوامل. انتبه معي، معنى الحرف ليت، ليت حرف أو اسم أو فعل، ليت ليت ايش حرف صح من أخوات إن، ليت من أخوات إن، فهو من الحروف الناسخة. ليت هذا ينوب عن فعل، ينوب عن فعل وهو إيش؟ أتمنى. ليت لي مالا فأحج منه معناها أتمنى أن يكون لي مال فأحج. إذن ليت حرف ناب مناب الفعل أتمنى، ناب مناب الفعل أتمنى. طيب ليت هل يتأثر بالعوامل؟ لا، لأنه حرف والحروف لا تتأثر بالعوامل. مر معنا في درس كيف نتقن الإعراب، الحروف كلها لا تتأثر بالعوامل. فإذا إذا حل الاسم أو إذا كان الاسم نائبا مناب الفعل ولم يتأثر بالعوامل قالوا أشبه الحرف شبها استعماليا. قلنا الحرف قد ينوب مناب الفعل مع كونه لا يتأثر بالعوامل، مثل ليت تنوب مناب أتمنى، ومثل إن تنوب مناب أؤكد. إن زيدا قائم معناها أؤكد قيام زيد. طيب، فهذا الحرف وهو إن ينوب مناب فعل وهو أؤكد ولا يتأثر بالعوامل. فإذا كان الاسم كذلك ينوب مناب فعل ولا يتأثر بالعوامل فإنه يعتبر هنا مشبها للحرف شبها استعماليا. هذا يريدون به إيش غالبا؟ أسماء الأفعال. اسم الفعل ينوب مناب الفعل ولا يتأثر بالعوامل. فالآن صح، هذا اسم فعل، صح اسم فعل أمر بمعنى أسكت، إذن هو ينوب مناب أسكت، ينوب مناب فعل. طيب صح يتأثر بالعوامل؟ لا، على الصحيح، لأن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، لا تتأثر بالعوامل. إذن أسماء الأفعال تنوب مناب الأفعال ولا تتأثر بالعوامل، فأشبهت الحروف، أشبهت الحروف فبنيت لأجل ذلك. لو قيل لك ما علة بناء أسماء الأفعال، أي اسم فعل، أي اسم فعل مثل صح قلنا وحي هذا الذي مر معنا، ومثل هيهات وأفن وغير ذلك من أسماء الأفعال، لو قيل لك ما علة بنائه تقول الشبه الاستعمالي بالحرف. إيش معنى هذا؟ يعني أشبه الحرف في كونه ينوب مناب فعله ولا يتأثر بالعوامل. فهذا معنى قوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، واضح؟ قال وكافتقار أصل، هذا النوع الرابع من أنواع الشبه، شبه الاسم بالحرف، وهو الشبه الافتقاري، الشبه الافتقاري. وهذا يراد به غالبا الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة. ننظر إلى الحرف، الحرف يفتقر إلى غيره أو لا؟ يفتقر إلى جملة تعرف بها، يعرف بها معنى. فمن من لا ندري أنه يدل على الابتداء إلا إذا أدخلناه في جملة، صح؟ ولا ندري أنه يدل على التبعيض إلا إذا أدخلناه في جملة. فإذا هو مفتقر غاية الافتقار للجملة، هذا الحرف. فإذا أشبه الاسم الحرف في افتقاره افتقارا لازما إلى الجملة، إيه هذا شبه افتقاري يسبب بناء الاسم. مثل الأسماء الموصولة، قلنا الأسماء الموصولة تفتقر افتقارا لازما إلى الجملة بعدها. لو قلت جاء الذي، إيش جاء الذي؟ ما يفهم المراد. فالاسم هنا أشبه الحرف في كونه مفتقرا إلى جملة توضح معناه، نفهم منها معنى. فهذا الشبه الافتقار. وقوله وكافتقار أصل أي لزم، افتقار متأصل، افتقار لازم. لماذا قال هكذا؟ لأن بعض الأسماء قد تفتقر إلى ما بعدها، لكن ليس افتقارا لازما، إما تفتقر إلى مفرد مثل المضاف، يفتقر إلى المضاف إليه، صح؟ لو قلت جاء عبد الله، عبد مفتقر إلى المضاف إليه، جاء طالب العلم، فطالب يفتقر إلى ما بعده، لكنه ليس افتقارا لازما. ليش؟ لأننا نستطيع أن نستغني تماما في موضع آخر، في تركيب آخر عن هذا، فتقول جاء طالب مهذب، افتقر عن المضاف، ماذا؟ استغنى عن المضاف إليه، واضح؟ وهكذا قول الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، انتبه، هذا يوم ينفع الصادقين، يوم هنا اسمه، صح؟ وهو مفتقر إلى الجملة بعدها لأنها مضافة إليه، فهو مفتقر إليها لكن ليس افتقارا متأصلا، يستطيع في تركيب آخر أن يستغني. طيب، فتقول صمت يوما طيبا مثلا، سافرت يوما يعني جميلا، يوما ممطرا أو نحو هذا. فإذا كلمة يوم لا تفتقر إلى ما بعدها دائما، لكن الأسماء الموصولة تفتقر إلى الجملة بعدها افتقارا لازما متأصلا، فلهذا قال وكافتقار أصل، واضح؟ هذا أصعب ما في هذا الباب، هذا أصعب ما في هذا الباب. إذا نعود نلخص فنقول أنواع الشبه التي ذكرها المؤلف رحمه الله التي تجعل الاسم يبنى لمشابهته للحرف أربعة: الشبه الوضعي، والشبه المعنوي، والشبه الاستعمالي، والشبه الاستقالي. الشبه الوضعي أن يوضع الاسم على حرف أو حرفين من حروف المباني، والشبه المعنوي أن يقوم الاسم مقام الحرف في تأدية معنى من المعاني. طيب، مثل قاله مثل متى ومثل هنا. والشبه الاستعمالي أن ينوب الاسم مناب الفعل ولا يتأثر بالعوامل كأسماء الأفعال. والشبه الاستقاري أن يفتقر الاسم افتقارا لازما إلى جملة بعدها توضح معناه والمراد منه، وهذا كالأسماء الموصولة. وأما ما عدا ما في هذا الباب فهو واضح، ولهذا قال: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف. وقد سلم الألف هذه للإطلاق، أي ما قد سلم. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف، يعني عكس السابق، فالمبني ما أشبه الحرف، والمعرب ما لم يشبه الحرف. ثم مثل بمثال قال: كأرض وسماء. لأن المعرب إما أن يعرب بحركة ظاهرة كأرض، وإما أن يعرب بحركات مقدرة كسماء، وهي لغة في اسم. لأن اسم نقول هذا اسمه كذا، اسم فيها عشر لغات منها سماء، فنقول هذا سماه زيد. إيش معنى سماه زيد؟ اسمه زيد. طيب، فمثل لنا بمثال للإعراب الظاهر ومثال للإعراب التقديري. قال: وفعل أمر ومضي بنيا، يعني أن الأمر والماضي مبنيا دائما، وهذا واضح. وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث، وهذا واضح أيضا. فالمضارع يعرب إلا إذا اتصلت به نون التوكيد وباشرته، أو اتصلت به نون الإناث، فهنا يبنى. وكما قلنا الأشياء الواضحة لا نشرحها، هكذا نمشي. طيب، يعني يقول: شوف، وفعل أمر ومضي بنيا، يعني أنهما مبنيا مطلقا. وأعرب مضارعا، يعني هذا الأصل، إن عاريا تخلص لم يتصل به نون توكيد مباشر أو نون إناث، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث، أو لو من نون توكيد مباشر. عرفت في المتممة وفي القطر أنه أخرج بهذا غير المباشرة، نون التوكيد غير المباشرة. مثل إيش؟ مثل إيش؟ ولا تتبعاني فإما ترين لتبلون ونحو ذلك. قال: وكل حرف مستحق للبناء. وكل حرف مستحق للبناء، يعني كل حرف مبني، فالحروف كلها مبنية. إذن بهذا يكون قد ذكر لنا الأفعال والأسماء والأفعال والحروف من حيث الإعراب والبناء. فبدأ بالأسماء لأنها أشرف، فالأسماء ما بني منها فإنما بني لشبهه بالحرف، وما عدا ذلك فهو معرب وما لم يشبه الحرف. والأفعال معنى الماضي والأمر مبنيان، والمضارع يعرب إلا في حالين. وأما الحروف فكلها مبنية. طيب، على ماذا تبنى المبنيات سواء كانت أسماء أو أفعالا أو حروفا؟ قال: والأصل في المبني أن يسكن. الأصل في المبني أي سواء كان اسما أم فعلا أم حرفا أن يسكن. ومنه أي من المبني ذو فتح وذو كسر وضم، مبني على الفتح أو مبني على الكسر أو مبني على الضم. مثل لنا يا ابن مالك على هذه الأربعة. قال: كأين، هذا مبني على الفتح، أمسي مبني على الكسر، حيث مبني على الضم، والساكن كم، وإنما أخره فقط لأجل القافية. قال: والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل. يقول بالنسبة للأسماء المعربة، بالنسبة للإعراب، فمعنى رفع ونصب وخفض وجزم، رفع ونصب وجر وجزم. فالرفع والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال. قال: والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل. نحو: لن أهاب. لن أهاب هذا مثال على إيش؟ على الرفع أو على النصب؟ على النصب، مثال على النصب، ولم يحتاج أن يمثل على الرفع. قال: والاسم قد خصص بالجر، يعني أن الجر من خصائص الأسماء، كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فمن خصائص الأفعال الجزم. ثم انتقل لنا إلى بيان علامات الإعراب. قال فارفع بضم، بدأ بالعلامات الأصلية، فارفع بضم، فالعلامة الأصلية للرفع الضم. وانصبا فتحا، أي وانصبا بالفتح، انصبا حال كونك فاتحا. وجر كسرا، أي وجر بالكسر، فالعلامة الأصلية للجر هي الكسرة. مثال قال كذكر الله عبده يسوع، ذكر مثال على الرفع، ولفظ الجلالة الله مثال على الجر، عبد مثال على النصب، يسر أصلها يسر، فهو مثال على الرفع لكن سكنه لأجل القافية. قال واجزم بتسكين، يعني أن العلامة الأصلية للجزم هي السكون. إذن ذكر لنا العلامات الأربع الأصلية للرفع والنصب والجر والجزم. قال وغير ما ذكر ينوب، وغير ما ذكر ينوب، يعني غير هذه العلامات هي علامات نائبة. مثل إيش؟ قال نحو جاء أخو بني نمر، أخو رفع علامة رفع الواو، وبني جر وعلامة جره الياء، فهذان مثالان للعلامات النائبة الواو والياء، فالواو نائبة عن الضمة والياء نائبة عن الكسرة. هنا واضح؟ أو لو جاء أخو يعني جاء أخو لكن قصرها لأجل الضرورة. إذن هذه العلامات الأصلية للرفع والإشارة إلى العلامات الفرعية. أراد أن يبين لنا ما الذي يرفع، ما الذي يعرب بالعلامات الفرعية، فقال وارفع بواو منصبا وانصبن بالألف واجرر بياء. ما من الأسماء أصف، يقول هناك أسماء سأصفها ترفعها بالواو وتنصبها بالألف وتجرها بالياء، وهي إيش؟ الأسماء الستة. من ذاك ذو، من هذه الأسماء ذو، لكن بشرط إن صحبة أبانا، يعني إن كان بمعنى صاحب، ذو التي بمعنى صاحب، إن صحبة أبانا. والفم حيث الميم منه بانا، بان بمعنى انفصل، بان هنا بمعنى انفصل، والفم حيث الميم منه انفصل، إذا كانت الفم بدون الميم، يعني فو وفاء وفي، هذا فوك ورأيت فاك. طيب، وأما إذا كان بالميم فيعرب بالحركات الأصلية، هذا فم حسن. قال أب أخ حم، هذا الثالث والرابع والخامس من الأسماء الستة. كذاك أي مثل ما سبق، وهن وهذا السادس. قال والنقص في هذا الأخير أحسن، ما هو الأخير؟ الهن. يقول النقص فيه أحسن، بمعنى أن الأحسن في إعرابه أن يعرب بالحركات الظاهرة، فتقول هذا هنك، أي بمعنى الشيء مثلا، لأن هن تأتي بمعنى الشيء كما هو معلوم، فتقول هذا هنك ورأيت هنك بمعنى الشيء. قوله والنقص في هذا الأخير أحسن، معناه أن الإتمام أيضا حسن، أن الإتمام أيضا حسن، فتقول هذا هنوك، هذا هنوك. طيب، قال وفي أب وتالييه يندر، وفي أب وتالييه، ما تالياه؟ أخ حم، يعني يقول في لفظ أب ولفظ أخ ولفظ حم يندر النقص، يعني يندر إعرابها بالحركات، طبعا إذا أضيفت، فتقول هذا أبوك ورأيت أبك وسلمت على أبك، بأبيه اقتدى عدي في الكرم. طيب، هذا نادر. قال وقصرها من نقصهن أشهر، يعني أن قصرها أشهر من نقصها، هذه الثلاثة أب أخ حم قصرها أشهر من نقصها، والمراد بقصرها إعرابها بحركات مقدرة على الألف، فتكون ملازمة للألف، هذا أباك ورأيت أباك وسلمت على أباك، فتبقى بالألف في أحوالها الثلاث، وتعرب بحركات مقدرة. مثل إيش؟ مثل الفتى، مثل الاسم المقصور. فتلخص لنا من هذا أن معنى في الأسماء الستة كلها إعراب المشترك، وهو الإتمام، إعرابها بالحروف الواو رفعة والألف نصبة والياء جرة. ومعنى في الهم إعراب آخر هو أحسن من الإتمام، وهو النقص، إعرابه بالحركات. ومعنى في أب وأخ وحم لغتان أخريان، وهما النقص والقصر. النقص الإعراب بالحركات الظاهرة، والقصر الإعراب بالحركات المقدرة على الألف. واضح؟ قال: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء. شرط ذا الإعراب الإضافة، فهذا من شروطها، لكن لا للياء. فأما إذا أضفن إلى الياء فيعربن بحركات مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركات المناسبة، وهذا عرفته في الأجرومية. قال: كجاء أخو أبيك ذا اعتلى، هذا مثال فقط. جاء أخو أبيك ذا اعتلى، أخو مثال للرفع، وأبيك مثال للجر، وذا مثال للنصف. طيب، فإن قال قائل: أين بقية الشروط؟ يقال: أشار إليها بالمثال الذي قبل، لما ذكرها هو ذكرها مفردة وذكرها مكبرة، ونحن قد عرفنا أنه يشترط فيها أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها إلى غيرها المتكلم. هذه شروط عامة فيها، فنص على شرط الإضافة وأن تكون الإضافة إلى غيرها المتكلم، واكتفى حين مثل وحين سمى عن الشرطين الآخرين، وهما الإفراد والتكبير. طيب، ذو لها شرط آخر أن تكون بمعنى صاحب، قد ذكره قبل. الفم له شرط آخر وهو أن يكون خاليا من الميم، قد ذكره قبل. فجمع هنا هذه الشروط كلها. واضح؟ نعم. ها؟ نعم، المراد بالإعراب هنا شرط الإعراب أي الإتمام، أن تعرب بالحروف. كنت أظن أننا سنقرأ أو سنعلق على الأبيات كلها في هذا الباب. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا.